ورد ضلالهم وتبصير المسلمين بشرهم حتى يحذروهم. وفق الله الجميع للعمل بكتابه وسنة رسوله، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.